أكرم بهم وارثا وموروثا. يقولون إن أكرم تخالف الصيغة العادية بكونها على صيغة افعل وكون فاعلها ظاهر، لأن بهم الهاء هي الفاعل في الحقيقة، الهاء في الحقيقة هي الفاعل وإن كان جاء مجرورا. وقوله وارثا، وارثا إما أن تكون حالا من الضمير في بهم لأنها اسم مشتق، ويمكن أن تكون تمييزا على حد قولهم لله دره فارسا، حيث قال إنه تمييز مع أنه مشتق. على كل حال مثل الإعراب أمرها هين. وموروثا، من الموروث؟ الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موروثون، والوارث من بعدهم من ورث العلم. قال أما بعد، فهذا مختصر يشتمل إلى آخر. أما بعد، قال بعض المصنفين إنها كلمة تابها للانتقال من أسلوب إلى آخر، لكن هذا فيه نظر، ولكنها كلمة يتابها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، مهم من أسلوب إلى آخر. لو تغير الأسلوب ما تأتي بأما بعد، لكن تأتي بها من المقدمة إلى الموضوع. الله أكبر. لا ما في سؤال، ما ها الأصل؟ طيب نعم، لا كاف لكن إن شاء الله من الليل إن شاء الله. نعم أحسن الله إليك. أشكال علي كون أن الأدب الشرع ورد أنه أجاز أن يذكر الإنسان بعض الأمور الشرعية، في قلنا أن يجوز الإنسان يأتي بعض الأذكار التي يرتب عليها الشر الفوائد الدنيوية حتى تخسر لهم تلك الفوائد الدنيوية دون أن يرجع الثواب الآخر. أشكال علي كون جهة الله فيه مثل هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وفي نفس الوقت لا يجوز من جهة سبيل الله أن يمن في ذلك والدار الآخر. يحرم من أجل كام؟ ما حد يفعل هذا، ما حد يفعل هذا، لكن تشيع. نعم ايش؟ اي نعم، ما في شيء، الظاهر ما في شيء، يعني هذا مهم من الامور التعبديه حتى نقول لا بد ان تقتصر على ما جاء بالنص. نعم نعم نعم اجتمع نعم بناء على الظاهر. ما يخالف، احنا ما نعلم من الظاهر، والمنافقون لا يمكن ان نقول فيهم منافقون ونحن لا نعلمهم، كيف نقول هذا؟ ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام يكتب سرائرهم الى الله، لكن قد يعلمه الله ببعضه، ولو شاء لأعرفناكم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. نعم الظاهر عام لهم ولكم هو أيضا لا بد أن يعقل، هو أيضا لا بد أن يعقل تحذيرا بالغا.